هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن رجلين كانا في مدينة الإسكندرية، وكان أحدهما صباغاً واسمه أبو قير، وكان الثاني مزيناً واسمه أبو صير، وكانا جارين لبعضهما في السوق، وكان دكان المزين في جانب دكان الصباغ، وكان الصباغ نصاباً كذاباً صاحب شر قوي، كأنما صدغه منحوت من الجلمود، لا يستحي من عيبة يفعلها بين الناس. وكان من عادته أنه إذا أعطاه أحداً قماشاً لصبغه يطلب منه الكراء أولاً، ويوهمه أنه يشتري به أجزاءً ليصبغ بها، فيعطيه الكراء مقدماً، فإذا أخذه منه يصرفه على أكل وشرب، ثم يبيع القماش الذي أخذه بعد ذهاب صاحبه ويصرف ثمنه في الأكل والشرب وغير ذلك، ولا يأكل إلا طيباً من أفخر المأكول، ولا يشرب إلا من أجود ما يذهب العقول. فإذا أتاه صاحب القماش يقول له: في غد تجيء لي من قبل طلوع الشمس فتلقى حاجتك مصبوغة. فيروح صاحب الحاجة ويقول في نفسه: يوم من يوم قريب. ثم يأتيه في ثاني يوم على الميعاد، فيقول له أبو قير: تعال في غد، فإني أمس ما كنت فاضياً لأنه كان عندي ضيوف فقمت بواجبهم حتى راحوا، وفي غد قبل الشمس تعال خذ قماشك مصبوغاً. فيروح ويأتيه في ثالث يوم فيقول له: إني كنت أمس معذوراً لأن زوجتي ولدت بالليل وطول النهار وأنا أقضي مصالح، ولكن في غد من كل بد تعال خذ حاجتك مصبوغة. فيأتي له على الميعاد فيطلع له بحيلة أخرى من حيث كان ويحلف له، ولم يزل يعده ويخلف إذا جاءه حتى يقلق الزبون ويقول له: كم تقول لي في غد؟ أعطني حاجتي فإني لا أريد صبغاً. فيقول أبو قير: والله يا أخي أنا مستحي منك، ولكن أخبرك بالصحيح، والله يؤذي كل من يؤذي الناس في أمتعتهم، أما حاجتك فإني صبغتها صبغاً ليس له نظير، ونشرتها على الحبل فسرقت ولا أدري من سرقها. فإن كان صاحب الحاجة من أهل الخير يقول له: يعوض الله علي، وإن كان من أهل الشر يستمر معه في هتيكة وجرسة ولا يحصل منه شيئاً ولو اشتكاه إلى الحاكم. ولم يزل يفعل هذه الفعال حتى شاع ذكره بين الناس، وصار الناس يحذر بعضهم بعضاً من أبي قير ويضربون به الأمثال، وامتنعوا عنه جميعاً. وصار لا يقع معه إلا الجاهل بحاله، ومع ذلك لابد له كل يوم من جرسة وهتيكة مع خلق الله، فحصل له كساد بهذا السبب، فصار يأتي إلى دكان جاره المزين أبي صير ويقعد في داخله قبال المصبغة، فإن رأى أحدا جاهلا بحاله واقفاً على باب المصبغة ومعه شيء يريد صبغه، يقوم من دكان المزين ويقول له: ما لك يا هذا؟ فيقول له: خذ اصبغ لي هذا الشيء. أي لون تطلبه؟ لأنه مع هذه الخصال الذميمة كان يخرج من يده أن يصبغ سائر الألوان، ولكنه لم يصدق مع أحد، والشقاوة غالبة عليه. ثم يأخذ الحاجة منه ويقول له: هات الكراء مسبقاً، وفي غد تعال خذها. فيعطيه الأجرة ويروح. وبعد أن يتوجه صاحب الشيء إلى حال سبيله، يأخذ هو ذلك الشيء ويذهب إلى السوق فيبيعه، ويشتري بثمنه اللحم والخضار والدخان والفاكهة وما يحتاج إليه. اثنان من هؤلاء، خمسة من هذه، ثلاثين. وإذا رأى أحداً واقفاً على الدكان من الذين أعطوه حاجة ليصبغها، فلا يظهر إليه ولا يريه نفسه، ودام على هذه الحالة سنين. فاتفق له في يوم من الأيام أنه أخذ حاجة من رجل جبار ثم باعها وصرف ثمنها، وصار صاحبها يجيء إليه في كل يوم فلم يره في الدكان، لأنه متى رأى أحداً له عنده شيء يهرب منه في دكان المزين أبي صير. فلما لم يجده ذلك الجبار في دكانه وأعياه ذلك، ذهب إلى القاضي وأتاه برسول من طرفه، وسمر باب الدكان بحضرة جماعة من المسلمين وختمه، لأنه لم يرى فيه غير بعض مواجير مكسرة ولم يجد فيها شيئاً يقوم مقام حاجته. ثم أخذ الرسول المفتاح وقال للجيران: قولوا له يجيء بحاجة هذا الرجل، ويأتي ليأخذ مفتاح دكانه. ثم ذهب الرجل والرسول إلى حالهما، فقال أبو صير لأبي قير: ما دهيتك؟ فإن كل من جاء لك بحاجة تعدمه إياها، أين راحت حاجة هذا الرجل الجبار؟ يا جاري، سرقت مني. عجائب، كل من أعطاك حاجة يسرقها منك لص؟ هل أنت معاد جميع اللصوص؟ ولكن أظن أنك تكذب، فأخبرني بقصتك يا جاري. ما أحد سرق مني شيء. وما تفعل في متاع الناس؟ كل ما أعطاني حاجة أبيعها وأصرف ثمنها. أيحل لك هذا من الله؟ إنما أفعل هذا من الفقر، لأن صنعتي كاسدة وأنا فقير وليس عندي شيء. ثم صار يشرح له الكساد وقلة الكسب، وصار أبو صير يشرح له كساد صنعته أيضاً ويقول: أنا وسطى ليس لي نظير في هذه المدينة، ولكن لا يحلق عندي أحد لكوني رجلاً فقيراً، وكرهت هذه الصنعة يا أخي. وأنا أيضاً كرهت صنعتي من الكساد، ولكن يا أخي، ما الداعي لإقامتنا في هذه البلدة؟ فأنا وأنت نسافر منها، نتفرج في بلاد الناس، وصنعتنا في أيدينا رائجة في جميع البلاد، فإذا سافرنا نشم الهواء ونرتاح من هذا الهم العظيم. وما زال أبو قير يحسن السفر لأبي صير حتى رغب في الارتحال، ثم إنهما اتفقا على السفر، وفرح أبو قير بأن أبا صير رغب في أن يسافر، وأنشد قول الشاعر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد، وإن قيل في الأسفار غم وكربة، وتشتيت شمل وارتكاب شدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. وحين عزما على السفر قال أبو قير لأبي صير: نحن صرنا أخوي ولا فرق بيننا، فينبغي أننا نقرأ الفاتحة على أن عملنا يكتسب ويطعم بطالنا، ومهما فضل نضعه في صندوق، فإذا رجعنا إلى الإسكندرية نقسمه بيننا بالحق والإنصاف. وهو كذلك. وقرأ الفاتحة على أن الذي يعمل ويكتسب يطعم البطال. ثم إن أبا صير قفل الدكان وأعطى المفاتيح لصاحبها، وأبو قير ترك المفاتيح عند رسول القاضي، وترك الدكان مقفولاً مكتوماً، وأخذا مصالحهما وأصبحا مسافرين ونزلا في غليون في البحر المالح. وسافرا في ذلك النهار وحصل لهما إسعاف. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.